إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين حق التقوى. عباد الله، لقد عظم الإسلام شان الصلاة ورفع مكانتها، فهي عمود الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. ومن تعظيمها أن الله تعالى شرع للرجال أداءها جماعة في بيوت الله، وحث على عمارة المساجد، ورغب في ذلك، فقال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. أيها المسلمون، إن لحضور المساجد أحكاما وآدابا ينبغي للمسلم أن يلتزمها ويتأدب بها. فمن ذلك أن يتوضأ المرء في بيته، ويتنظف، ويحسن لباسه، ويتطيب بما يجد من الطيب، فإنه ملاقٍ ربه في صلاته، مناجٍ له، وعملًا بقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وليحذر من الإتيان إلى المسجد إذا كان به رائحةٌ كريهة تؤذي الملائكة والمصلين، كرائحة الثوم والبصل. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم. وهذا الحكم يا عباد الله في من أكلها بدون طبخ، أما إذا طبخت حتى ذهبت رائحتها فلا يمنع آكلها من إتيان المسجد، لقول عمر رضي الله عنه: فمن أكلهما، يعني الثوم والبصل، فليمتهما طبخا. رواه مسلم. وإذا كان هذا الحكم في الثوم والبصل وهما مباحان في الأصل، فكيف بشارب الدخان الذي عصى ربه وآذى المسلمين والملائكة برائحته، بل آذى نفسه وأهله وأضر بصحته وماله. ويستحب التبكير إلى الصلاة، لقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي اقترعوا. ولو يعلمون ما في التهجير، أي التبكير بالصلاة، لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة، أي العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وجاء في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. رواه مسلم. والتبكير إلى الصلاة يعين على المحافظة على تكبيرة الإحرام، وفي المحافظة عليها فضل عظيم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. ويقول عند خروجه من المنزل: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهذا الدعاء يقال عند كل خروج من المنزل. ثم يأتي بدعاء الذهاب إلى المسجد، وهو أن يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. رواه الإمام مسلم. ويسن أن يخرج إلى المسجد متطهرا، ماشيا بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى، يعني في الذهاب إلى المسجد. رواه النسائي. ولا يشبك أصابعه من حين خروجه إلى المسجد إلى أن يفرغ من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. رواه أبو داود. فإذا وصل إلى المسجد دخله مقدما رجله اليمنى قائلا: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول أيضا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعند خروجه من المسجد يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وليحرص على الصف الأول والقرب من الإمام، ويمين الصف أفضل من أيسره، لقول البراء رضي الله عنه: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. رواه مسلم. ويستحب له السواك قبل الصلاة فريضة كانت أو نافلة، ويستاك بيده اليسرى مبتدئا بشق فمه الأيمن ثم الأيسر، ويسن أن يستاك على لسانه، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وإن كان للصلاة راتبة قبلية صلاها وأجزأته عن تحية المسجد، وإن لم يكن لها راتبة قبلية وكان موجودا في المسجد قبل الأذان فيسن له أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. متفق عليه، أي بين كل أذان وإقامة. ثم يشتغل بقراءة القرآن أو الذكر لحين إقامة الصلاة. ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أنه يجب على الآباء تفقد أولادهم في الصلاة ذكورا وإناثا، واصطحاب أبنائهم معهم إلى المسجد منذ بلوغهم السابعة ليعتادوا الصلاة ويسهل عليهم أداؤها عند الكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وعلى الأب أن يحفظ ابنه في المسجد من العبث واللعب، وأن يجعله بجواره ليعلمه ويؤدبه. ومن أحكام المسجد أنه لا يجوز البيع والشراء فيه، ولا أن تنشد فيه ضالة له أو شيئا ضائعا، لأن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت لذكر الله تعالى وطاعته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليه. رواه الترمذي. ومما ينبه عليه أن رحبة المسجد أو ما يعرف بالسرحة تعد من المسجد ولها أحكامه، إذا كانت محاطة بسور ونحوه فلا يجوز للحائض ولا للجنب المكث فيها، ولا يجوز البيع والشراء فيها، كما يحصل من بعض من يبيع السواك في سرحة المسجد فهذا لا يجوز. أما إن كانت غير محاطة بسور ونحوه فليس لها أحكام المساجد. وينبغي الحذر يا عباد الله، ينبغي الحذر عند بناء المساجد أو ترميمها من زخرفتها والتباهي بها. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الإمام أحمد. أن يتباهون بحسن بنائها، أن يتباهون بحسن بنائها وزخرفتها وعلوها. فدل هذا الحديث أن زخرفتها والتباهي بها من علامات الساعة الصغرى. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لتزخرفنها، يعني المساجد، كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود. فدل على أن زخرفتها من التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى. وإنما تبنى المساجد بناءً قويًّا محكمًا من غير زخرفة ولا مباهاة ولا علو زائد عن الحاجة، كما ينبغي عند فرش المسجد أن يكون خاليًا من الزخرفة لئلا يشوش على المصلين ويذهب خشوعهم. والله نسأل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وارفع الضر والبأس عنهم يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك. اللهم ارزقهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر دائرة السوء عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جندنا في جهادهم، اللهم ثبِّت أقدامهم وانصُرهم على القوم الظالمين. اللهم سدِّد رميَهم وصوِّب رأيَهم، واجمع كلمتَهم على الحق والهُدى يا رب العالمين. ربَّنا ظلمنا أنفسَنا وإن لم تغفِر لنا وترحمنا لنكونَنَّ من الخاسرين. ربَّنا هب لنا من أزواجِنا وذُرِّياتِنا قُرَّةَ أعيُن، واجعلنا للمُتَّقين إمامًا. ربَّنا تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم،